تشيد الشخصيات الأجنبية بالرئيس لادين كيم إيل سونغ ومعاصره في تحرير الوطن. نوه رئيس المجلس المركزي لحزب جمهورية كيرغيزيا الموحدة الشعبية في كيرغيزستان ورئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والنائب رئيس الحزب الاشتراكي الأحرار المصري والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني ورئيس جمعية الصداقة السويدية الكورية ورئيس جمعية الشباب في أديس أبابا في إثيوبيا نوهوا في برقيات ورسائل التهنئة بأن الرئيس كيم إيل سونغ استعاد البلاد المسلوبة على يد الإمبريالية اليابانية بالسلاح حتى دافع عن كرامة الأمة وشرفها. ثم أكدوا أن معاصره الثورية هو الذي قاد الحرب الثورية المناهضة لليابان إلى النصر بحيث أبدأ النموذج العالمي في نضال التحرر القومي ستبقى في قلوب الشعب الكوري والبشرية إلى الأبد.